استجاب الله دعاك يا أخي جزاك خيرا. وماذا نقول في صلاة الجنازة بعد تكبير بعد التكبيرات؟ وماذا ندعو للطفل؟ هذا السؤال. نقول في جنازة في صلاة الجنازة إذا بعد تكبيرة الأولى الفاتحة رأسا نقرأ الفاتحة، بعد تكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية، بعد التكبيرة الثالثة ندعو لأموات المسلمين عامة وندعو للمسلمين عامة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. ثم تدعو للجنازة أو الجنائز التي بين يديك، تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وأعيذهم من النار وأدخلهم الجنة ونحو هذا الدعاء. وللأطفال تقول: اللهم اجعل، أو الطفل: اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وأثقل به موازينهم، وأثقل به موازينهم واجعله في كفالة أبيه واجعله في كفالة أبينا إبراهيم. السؤال الثاني: سنة الفجر هل يجوز أن نصليها مباشرة بعد إيش؟ بعد السفر أو بعد الفرض في حالة التأخير؟ نعم، لك أن تصليها بعد الفرض إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا قضيت المكتوبة فلك أن تصلي ركعتي الفجر، لك أن تصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، أو تنتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح وتصليها. أي نعم، تصليها في ذلك الوقت. يقول: ماذا يفعل من فاتته تكبيرة أو أكثر من صلاة الجنازة؟ إذا أراد أن يشارك هل يتم منفردا؟ نعم، إذا سلم الإمام يكبر التكبيرات التي فاتته، وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء في يعني موطن واحد أو بعد كل تكبيرة كما شرحت قبل قليل. وهل التسليم على اليمين فقط أم على اليسار؟ التسليم على اليمين، وإذا سلم على يساره فقد ورد ذلك، لكن الذي عليه الجمهور التسليم على اليمين. أقول: أريد زيارة والدي عندما نقوم بدفن الموتى، ما هو أفضل الدعاء عند زيارة الموتى، زيارة القبور في قبورهم، يعني زيارة القبور؟ نعم، زيارة أريد زيارة والدي عليهم، والدي عليهم رحمة الله وعلى المسلمين جميعا، عندما نقوم بدفن الموتى فهل نقرأ الفاتحة أم لا؟ لا، تدعو لهم تسلم وتدعو: السلام عليكما يا والدي، السلام عليك يا أبي، أو السلام عليك يا أمي إذا كان نعم، وتدعو لهم. إذا على كل حال لك أن تزور للاعتبار، زيارة القبور للاعتبار وتذكر الآخرة وتذكر البعث. وإذا كانت قبور مشركين أو قبور كفار فأنت لا تدعو لهم، ولكن تزور، لأن الزيارة باقية، زيارة القبور للاعتبار وتذكر الآخرة باقي هذا الغرض من ذلك في زيارة القبور أيا كانت. أما إذا كانوا مسلمين فأنت تسلم وتدعو لهم مع الزيارة، والله أعلم. هذا نعم، يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله وجزاك الله خيرا. هل يلزم راية يجاهد المسلمين تحتها إذا كان العدو صائلا واستباح بيضة المسلمين كما هو الحال في العراق؟ الحال في العراق القتال في العراق قتال فتنة، القتال في العراق قتال فتنة، وليست لهم راية، ليست لهم راية لا يعني في هذه الحال، وخاصة من كان في هذه البلاد من السعوديين لا يجوز لهم أن يفتاتوا على إمامهم ويذهبوا إلى العراق. ومن قتل هناك فقتلته قتلة جاهلية وليست شهادة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والتزام وصية الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، إلى آخر الحديث، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنتهم الاجتماع والسمع والطاعة للإمام، والسمع والطاعة للأمير، وعدم الافتيات عليه وشق عصا الطاعة والخروج من الجماعة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية.